وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. هذان الحديثان فيهما صفة من صفات صلاة الخوف، وصفات صلاة الخوف متعددة، منها ست أو سبع مشهورة، وبعضهم يوصلها إلى 16 صفة، وبعضهم إلى 17 صفة، وبعضهم إلى أكثر من ذلك. وذلك أن الخوف يختلف والعدو يختلف. العدو يكون أحيانا في جهة القبلة، وأحيانا خلف المصلين، وأحيانا على يمينهم، وأحيانا على شمالهم، وأحيانا يكون الخوف شديد، وأحيانا يكون الخوف أقل، وهكذا. فهو صلى الله عليه وسلم أعطى كل حالة من الصلوات ما يناسبها مع المحافظة على الصلاة والمحافظة والاهتمام بالحراسة الجيدة، لأنه يهمنا في صلاة الخوف شيئان: الصلاة تؤدى في وقتها، وإحكام الرقابة والحراسة الشديدة لئلا يدرك العدو من المسلمين غرة فيفاجئهم وهم في صلاتهم. فلذا نوع صلى الله عليه وسلم، وقد ينوع في المكان الواحد بين الصلاتين كما جاء بأسفان وبذات الرقاع وغيرها، لأنه يصلي بها أكثر من فرد. وبعض الناس يظن أنه إذا جاء بأسفان كذا ثم جاء بأسفان كذا أن هذا تعارض، ولا تعارض، لأن الصلوات متعددة. فقد يصلي صلاة الظهر على صفة، ثم يصلي صلاة العشاء أو المغرب أو العصر على صفة أخرى، وهكذا ينظر عليه الصلاة والسلام الأصلح. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على 6 أو 7 أوجه كلها صحيحة، وعلى أي حالة صلى المرء فصلاته صحيحة والحمد لله. ثم نعلم أنه يلحق بالخوف أحيانا المستعجل لأمر من الأمور، إما أنه هارب من عدو أو لاحق لعدو، أو أنه يريد أن يدرك أمرا مستعجلا يفوت، كمن يسير في الليل ليلة عيد النحر يريد أن يدرك عرفة قبل الفجر. فألحق المسلمون، ألحق العلماء رحمهم الله صلاته في هذه الحال بمثل صلاة الخوف، لأنه لو جلس واطمأن في صلاته ربما فاته الوقوف بعرفة، لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر، فهو يريد أن يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فله أن يصلي صلاة الخوف. قالوا: من يبحث عن ضالة، لأنه مستعجل ويخاف أن تفوته الضالة فيصلي ماشيا وراكبا وغير ذلك، وهكذا فيلحق بصلاة الخوف كل إنسان مستعجل لأمر من الأمور المشروعة. وهذه الصفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة ثم ذهبوا وسلموا ولم يتموا شيء، ثم جاء الآخرون وصلى بهم ركعة وسلم بهم. فالفئة الأولى كبر بهم تكبيرة الإحرام وأدى لهم ركعة وسلموا، والفئة الثانية أدى بهم ركعة وسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. فيقول حذيفة رضي الله عنه: صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه صلاة الحضر 4، وصلاة السفر 2، وصلاة الخوف 2. فالركعة واردة في أحاديث صحيحة ولا يلزمهم الإتمام، إلا أن الأئمة 4 لم يأخذ أحد منهم فيما نقل بأن صلاة الخوف 2، فقالوا صلاة الخوف يقتصر فيها على بعض الأركان دون بعض، لكن الركعات هي هي، إن كانوا في الحضر 4 ركعات لا قصر فيها، وإن كانوا في السفر 2 ركعتان للقصر، ولم يأخذوا بركعة واحدة مع أن الأحاديث فيها صحيحة. قوله رحمه الله بالنسبة لحديث ابن عمر: رواه البزار بإسناد ضعيف، قال الحديث ضعيف، قال الشافعي لا يثبت، وضعفه ابن حجر، وقال الهيثمي فيه ابن البيلماني وهو ضعيف، لكن تقدم الحديث السابق كشاهد صحيح له. وقد يكون الحديث عند الأئمة رحمة الله عليهم ضعيف لوجود راو لا يعتمد عليه، بينما لهم شواهد أخرى يعتبر صحيح بالنسبة لها لأنها تساعده وتعارضه على قبول الحديث. وهذا الحديث بروايته عن حذيفة وعن ابن عمر أن صلاة الخوف ركعة واحدة. اقرأ. وعن ابن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقال رضي الله عنهما لأنه هو أو أبوه صحابيان, وحذيفة رضي الله عنه يقاتل هو وأبوه في موقعة أحد, فظن الصحابة رضي الله عنهم أن والده اليمان من صف المشركين فبادروه بصيوفهم وهو يناديهم يقول أبي أبي أبي أبي, ولما قتلوه قال سامحكم الله ووهب دمه للمسلمين رضي الله عنهما. فهو حذيفة بن اليمان الذي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له أحد التابعين هنيئا لكم أدركتم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتم عنه, قال الحمد لله على ذلك, لكن يا أخي ما كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فاز, منهم الأشقياء. وذكر قصة موقعة الأحزاب لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم, البرد شديد والريح شديدة والجوع شديد والخوف أشد من ذلك كله, من يأتيني بخبر القوم؟ قال ما قام أحد. قال من يأتيني بخبر القوم؟ ما قام أحد. في الثالثة والرابعة قال قل يا حذيفة بن اليمان أين حذيفة؟ أقول رضي الله عنه ما وسعني إلا أن أقوم حينما ناداني باسمي, فأمرني أن أذهب إلى القوم أدخل نفسي في وسط الكفار ولا أحدث شيء, فدخلت فيهم فلما أطمأنت وجلست بينهم ظلام ما أحد يرى أحد ولا أحد يعرف أحد, خرج أبو سفيان وهو قائد قريش من قبل المشركين, قال أحس أن فيه أحد, قال لينظر كل واحد من جليسه, فأسرع حذيفة رضي الله عنه ومسك بيد جاره وقال من أنت؟ قال أنا فلان وسلم, وإذا لو سأل ما يدري شعور رضي الله عنه, لكنه وفقه الله إلى أن يبدأ هو بالسؤال عن يمينه, أخذ بيد منه وقال من أنت؟ قال أنا فلان, فسكتوا. ثم أعطى أبو سفيان قراره الأخير وهو أنه منحزم وأنه سيرتحل ولا مقام لهم بهذا, واليهود خانتهم لأنهم كانت مساعدتهم على أنهم يأتون ويساعدونهم, لكنهم خانوهم في آخر الأمر وأفسد نعيم مسعود الغطفان رضي الله عنه ما بين اليهود وما بين المشركين من قريش ومن غطفان رضي الله عنه وأرضاه. فانهزموا وولوا مدبرين. يقول حذيفة رضي الله عنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تحدث شيئا لقتلت أبا سفيان لأنه جاء عندي على طول ويتناوله السيف بسهولة, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحدث شيئا, فجاء مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأحزاب ولوا مدبرين والحمد لله, وأنهم قرر لهم رئيسهم وزعيمهم أبو سفيان الرحيل, واستبشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الصباح دخل إلى المدينة واقتصل عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر, فجاءه جبريل عليه السلام فقال وضعت سلاحك يا محمد؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد, فالحق اذهب لبني قريظة فإني ذاهب بين يديك مزلزل لهم ديارهم محركها وملق في قلوبهم الرعب. فألقى الله جل وعلا في قلوب بني قريظة الرعب وأتاه جبريل زلزلهم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل الفتح العظيم بالفتح والاستيلاء على بني قريظة. حذيفة رضي الله عنه صحابي وأبوه صحابي وهو صاحب السر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. وكان عمر رضي الله عنه ينظر في الجنازة إذا قدمت إن صلى عليها حذيفة صلى وإلا انصرف تركها، ما دام حذيفة ما حضر ولا يصلي عليها لأنه يقول يمكن لعله وعساه من المنافقين فلا يصلي على منافق رضي الله عنه، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلي على عبد الله بن أبي وقد قال وقد قال وقد قال. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته إلا أن يصلي عليه، فأنزل الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فامتنع بعد هذا صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافقين، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء بعض المنافقين، فكان حذيفة يعلم بعض أسماءهم فلا يصلي عليهم. نعم. عن حذيفة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ما أتموا ركعتين اكتفوا بركعة واحدة. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة عن ابن عباس وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان، وكان الأمير سعيد بن العاص أمير الجيش في طبرستان سعيد بن العاص، والخوف شديد، فقال أيكم ينادي في الجيش الإسلامي أيكم حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقام حذيفة رضي الله عنه وقال أنا، فقال تقدم وصلي كما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى به حذيفة هذه الصلاة ركعة واحدة رضي الله عنه. نعم. فقال الأمير أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فصلى بهم هذه الصلاة. وأخرج أبو داود عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت قال زيد فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأخرج عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام بالحضر أربع وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وأخذ بها عطاء وطاووس والحسن وغيرهم، فقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يؤمئ إيماء، وإن إسحاقا يقول تجزئك عند المسايفة ركعة واحدة تؤمئ لها إيماء، فإن لم تقدر فسجده فإن لم فتكبيره، لأنها ذكر الله، لأن المهم أن يذكر الله جل وعلا ولا ينسى ذكر الله. قال إذا اشتد الخوف ركعة، وإذا كان أشد فيكفي سجدة، وإذا كان أشد فيكفي تكفيره، يكبر ويكفي ويقاتل في سبيل الله. نعم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف قد صححه ابن حبان وغيره، وأما الشافعي فقال لا يثبت. والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. وأعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف، وفي سنن أبي داود ثمان كيفيات منها هذه الخمس وزاد ثلاثا. وقال المصنف في فتح الباري: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول، في أن المتم لا يتم صلاته قبل الإمام. وقال ابن حزم: صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي: فيها روايات كثيرة، أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي: نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17. والخلاصة أن صلاة الخوف ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات عدة كما قدمت، ومن أهمها وأصحها حديث صالح بن خوات تابعي رضي الله عنه ورحمه، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف، أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم واقفا وأتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا إلى الفئة الأخرى فوقفوا في مكانهم، وجاءت الثانية وصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدى بهم ركعة وجلس في التشهد، فقاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، فكبر بالأولين تكبيرة الإحرام وسلم بالآخرين التسليمتان عليه الصلاة والسلام، وكل طائفة تتم لنفسها. هذه صفة. والصفة الثانية في الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وصلى بهم معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين وسلم. هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة حديث جابر رضي الله عنه: شهدت صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الحالة هي أقرب الصفات لصفة الصلاة، أنهم ما انصرف منهم أحد، وإنما تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، وتقدم الصف الأول ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف المؤخر، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سجد الآخرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بهم جميعا، ثم تأتي الصفة الثالثة للنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين، ركعتين من الفئة الأولى وركعتين من الفئة الثانية، وركعتاه في الفئة الأولى فريضة وركعتاه في الفئة الثانية نافلة. وهذه صفة رابعة. والصفة الخامسة هذه التي معنا اليوم أنه صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا لأنفسهم. يؤخذ من الحديثين اللذين معنا أنه صلى بطائفة من أصحابه ركعة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة أخرى ما أتموا شيئا اكتفوا بركعة. الحديث صريح في أنه صلوها ركعة وأنه لم يقضوا الركعة الأخرى. الحديث صححه ابن خزيمة وسكت عنه أبو داود وهو لا يسكت عن الحديث إلا عما هو صالح عنده. والحديث يفسر الحديث الآخر إذ صرح بأن صلاة الخوف ركعة واحدة تصلى على أي وجه كان وهذا لا يكون إلا عند شدة الخوف. وقال الخطابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. فهو صلى الله عليه وسلم لم يفرط في الصلاة ولم يفرط في الحراسة عليه الصلاة والسلام. وقد رجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر بقوة الإسناد وموافقة الأصول على أن المؤتمة لا تتم قبل الإمام الذين ينصرفون قبل أن يتموا. صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وأجمع عليها الصحابة على فعلها رضي الله عنهم وأجمع المسلمون على جوازها فهي مشروعة إلى أبد الدهر وحكاه الوزير إجماعا. تجوز صلاة الخوف على جميع الأوجه الثابتة. قال الشيخ هذا قول عامة السلف والإمام أحمد يجوز جميع الوارد ومثل فقهاء الحديث وحكاه الوزير إجماعا. قال ابن القيم صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع في ذات الرقاع وبطن نخل وأسفان وذي قرد المحروفة بغزوة الغابة. قال الزركشي رحمه الله لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع ولا يجوز تأخيرها بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا رجالا وركبانا يصلون للقبلة وغيرها ويؤمنون بالركوع والسجود طاقتهم. أما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع ودبت الدبابات والمدرعات وقذفت القنابل بالطائرات فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف يصلي كيفما تيسر له بل يصلوها كيف شاءوا جماعات ووحدانا قياما أو مشاة أو ركبانا. ومثل الخائف الهارب من عدو أو الذي يريد أن يدرك وقت الوقوف بعرفة. قال الشيخ إذا لم يبق من وقت الوقوف إلا مقدار ذهابه فإنه يصليها صلاة خائف وهو ماش أو راكب. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.